الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. امرأة تقول إن لديها طقم ذهب حصلت عليه مع مهرها عند الزواج أو ما يسمى الشبكة، وهي محتفظة به منذ سنوات لا تستخدمه، فهل عليه زكاة؟ وإذا كان عليه زكاة فما حكم السنوات الفائتة؟ الحمد لله رب العالمين. في هذه المسألة خلاف بين أهل العلم، وهو من الخلاف القوي الذي نهيب بهذه المرأة من باب براءة ذمتها والخروج من الخلاف والأحبط لها أن تخرج زكاته إذا حال عليه الحول في هذه السنة، وأما السنوات الماضية فليس عندنا دليل يوجب عليها لزوما أن تخرج الزكاة عنهن، ولكن في هذه السنة إذا حال عليه الحول فإنك تخرجين زكاته من باب الأحبط والأفضل، وإن لم تخرج الزكاة فلا شيء عليك، لأن الخلاف قوي، والأقرب والراجح عندي أن زكاة الحلي الملبوس أو المعد للبس أنه لا زكاة فيه، ولكن من باب الأحوط لو أخرجت المرأة زكاته لكان ذلك أولى وأفضل، والله أعلم.